فإن حسن أفضل من الذي لا جناح عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومتى أضر الصوم بالمسافر كره صومه، أو حرم بناء على مقدار المضرة التي تلحق به. قد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر. رواه مسلم. وروى جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح، فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا صلى الله عليه وسلم بعد العصر بقدح من ماء، فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة. رواه مسلم والنسائي والترمذي. وإذا سافر المقيم في نهار رمضان وقد صام أول اليوم جاز له أن يفطر، جاز له أن يفطر إذا فارق عامر قريته، لأنه لا يسمى مسافرا إلا إذا فارق العامر من قريته. وقد أجاز بعض العلماء له أن يفطر متى ركب دابة السفر، واستدلوا بما روى عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداءه، ثم قال: اقترب. فقلت له: يا أبا بصرة، ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أحمد وأبو داود. وإذا ابتدأ الصيام مقيما ثم سافر في أثناء اليوم جاز له أن يفطر، لحديث جابر الذي سبق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصيام بالمدينة ثم سافر وأفطر حين بلغ كراع الغميم، وهو في أعالي المدينة خارجها. أما المريض فله مع الصوم أحوال: الحال الأولى للمريض ألا يتأثر بالصوم ولا يشق عليه، مثل من كان مرضه زكاما خفيفا أو دسنتاريا خفيفة أو التهاب جيوب أنفية، فهذا يجب عليه الصوم ولا يحل له أن يفطر، لأن هذه الأمراض لا تضعف الجسد ولا يسمى صاحبها مريضا عرفا. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم ولكنه لا يضره ضررا بينا، مثل من طرحته الحمى في الفراش أو شق عليه الصداع ونحو ذلك، فهذا يسن له أن يفطر ويكره له أن يصوم، أخذا برخصة الله تعالى في قوله: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحال الثالثة أن يشق عليه الصيام ويضره إما بزيادة مرضه أو بتأخر برئه أو في خوف أو خوف على هلكته، فيحرم عليه حينئذ أن يصوم، لأنه لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وما تحذره طبيب ثقة من الصوم حرم عليه أن يصوم ولو خالفه وصام، فهل يجزئه الصوم؟ فيه قولان للعلماء: الأول أنه يجزئه صومه ويأثم، والثاني أنه لا يجزئه، بناء على القاعدة المشهورة أن ما نهي عنه لذاته لا يقع مجزئا. ومثل ذلك من صام يوم العيد قضاء فإن صومه منهي عنه لذاته، ولذلك لو صامه قضاء لا يصح ولا ينفعه. وقد قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه الممتع، وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم، ولكنهم يأبون أن يفطروا، فنقول إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله ولم يقبلوا رخصته وأضروا بأنفسهم. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.